بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين درسنا انت عن انجلين حالي مركي عن سجود ده مركي عن كهر ليني حديثي عن سوقاتي وصحابي عن كل شيء سلمان الفارسي ما هين حديثك وحاسك لها معاذ بن جبل انك النبي قوي سجودي عليه الصلاة والسلام ونبي قنوه تصريحي ويري يعني لو كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها حديث كاس وحديث معاذ بن جبل أي ورنا ابن ماجه غير كي بوسو صارين شيخ ناصر الدين الألباني وحقوق الصحيحين بصحيح الجامع أما حديث كسلمان سلمان الفارسي لفته إذا إنه نبي سجودي وإمارتي وسوال ورياء لكن حديث كاس ونكيري النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمان أنا قال لي يمس الجودة وكيري حديث كاس وضعيف وهاي حديث صح وحديث سجن معها وضعيف ويان رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث نبي الله يوسف مرك إلهي نعمدي سيعو كامل يالي ونبي النماء إلهي أوسيي مدحتني مانا إلهي أو قدري تعبير الرؤيا تفسير الرؤيا أوسي يعني أهل كيسي أبياشي هويذي أبيه يولالهين أو كلمي نعم الله إلهي أبا ما يستري مركو ربي أبا ما يستري أي إلهي بري يا أو دعاء إلهي كبري يا أو الله كبري ربي يا ربي ربي جيغو الله يووي قد آتيتني هذا الكلام الله يوسف أوته قد آتيتني وابسيسي من الملك ملك ذا حق يدي مدحتني ماذا حق يدي وحباتي قسيسي ومنتوا تبعيضيوي من بعض الملك بابسيسي أي الملك كله لمسير ملك أودان لمسير لكن بعض الملك با إلهي سيه سبحانه وتعالى تيب ومرك إلهي اعترافيا مدحتني ماذي يتمكينك إلهي أوسيي أي رب سبحانه وتعالى وشكرين يا ويا وعلمتني الله يواب برتي من تأويل الأحاديث أحاديث تأوت يعني لو جيد الرؤية دي تفسير كودي تأويل كودي آيات رؤية دي برتي رؤية دي أحاديث تفسير كإليهن آيات الله يواب برتي ويا فاطر السماوات يا فاطر السماوات سمدها الله الله أبو ري والأرض دلك الله أبو ريو يسألون مالك لقياس قاتئ أن أنجر الله سماوات في أرضها أبو ريو أنت أبيك ولي أن يجب موله يجيك ولي يجيباته يعني ولي يجيب وكي يكالمين يجي أياته في الدنيا أدوك بحدي سي والآخرة ما لنت الدنباء قيامها اللي يراهدو ولقيك معين كيكي ناصر كيكي باتهي ويان توفني الله يوقي أوفسو إدل مركان أدونك كتغيو مسلما حال كوني مسلما أنيقو مسلم أه وربي أهب قان سمي أديقو أهب قان سمي أدونك مركان يعني أوفسان إيسا إقود إيسا أنا مسلم إقود وألحقني إهليشي الله يو بالصالحين dadka wan wanaagsan oo maartay anbiyaadii iyo mursaliintii iyo dadkii fiicnaa Allah iyo ayagana mid xaleela iga dhigo igaarsii rafiq maartay rafiqnimadooda igaarsii kuma la saaxiibo ida yeel weeyaan ducada marka nabiyullah yusuf markuu rabbi ilaahi naxmadiisa u dhameystiray ayuu markii hore naxmada ka shukriinaya shukri ahaan buu u xusaya كبعدنا إلهي وحكبري إنه أصدقوا مسلمة أدون كان كوضو سواء مسلم إنه إلهي كوضه آخرنا ذكي أهل خير كأه إنه صاحب كالبقاء رب ويديسان ياويا ربي يا رب ربي يقول قد آتيتني وادي سيسي من الملك مدحتني ماذا ملكي ذا أو تصرف أرض الله معمول أرض مصر أياد وحيقا سيسي قاربا ديقا سيسي محايا لي إلهي وحوكيا لي وحوكرت إنه نغضه يعني مارتي خازن الأرض وتدبيرها يعني مارتي إنه أرض يعني مارتي خزائن الأرض إنه مارتي مدحك النغضة نجيدة خزائن الأرض إنه مدحك النغضة تدبير كذي مامل كذي أو النغضة إنه وزير أو ننك بقر كأكتس كوين أو النغضة أي رب السيئ سبحانه وتعالى مركة تاسو كشكرين وعلمتني واند إبرتي الله يو من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث لابا معنى بوكسو الشيء ما دور جيران سوامرني إلا جيد تعبير الرؤيا تفسير كالرؤيا ذا سيد الله فصيرنا واد إبرتي ربي يو أما إلا جيد يعني تأويل الأحاديث علم الكتب المنزلة على الأنبياء قبله إيو سنن الأنبياء قبله يعني إلا جيد كتبت إلهي أسود جيه نبي الله يوسف كهر وقال شهيه إيه علم إنه يشعو برته إيه يعني سنوين كي أنبيدي كهر ريسي إنه علم يشعو لماذا أصبع مارتي وكسو مرني إلا جيد تأويل الحديد كان وادي برته وشيء إلهي وشكري لأنه ودفتهين درجة أو قاري نبي الله يوسف حبسي عريري أو كجر وحا أو كسو بحي وحا سببوها تعبير الرؤيا وإلهي براي سبحانه وتعالى تفسير كبقر كأوفسري أي أقصوا بحي سببتي ذوي مركا درجة أو قاري سببتي ذوي تعبير الرؤيا وكو قاري فاطر السماوات يا فاطر السماوات سمدها أليه أبو ريو والأرض ذلك أليه أبو ريو يعني فاطر كوحل إلى هذا الفاطر يعني وحل إلى هذا الخالق المنشئ المخترع المبدع يعني الله شيء بلابه وأيضا شيء يعني مارتي الله بلابيه مال أو كذا قياس قاتل أينين جرين ساسا لو جرين فاطره أسقى بلابه سماوات كمركو أبوري سماوات كلا أو كذا قياس قاتل إلهي مجرين دول كمركو أبوري دول كفرية ضد كلا سمايان وكذا قياس قاتل لما أركين وي مجرين وي مركو حلو جيدا أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق أيضا وحكا قبر رياء ننجرين الله بلابي ويان الله سأجير يا فاطر السماوات والأرض الله سماوات يا أرض أبو ريو أنت أبقى ولي وليك أها كيك معينك أها وأمر كيك توليه وأبقى وي ربيه في الدنيا أدونك بحديثة يا والآخرة آخرة إلهي أبقى وليك أهو ناصر كيك معينك أهو arrinkayga adaa maamulo ee tawaffani oofsa rabbiyo marka adduunka iga wadeysa idil musliman anigoo muslima oo allah u hoggaansamay ku hoggaansamay rabbiyo idil weeyaan bimaana ilaahi islaamnimadeedii ii daaimi ilaa aan ka dhinto ayaa loo jeeda ilaa aan ka dhinta muslimnimadeedii ii daaimi markaan dhimanayna anoo muslimay oofso ee looma jeedo يعني إنه النبي الله يوسف موت كي أو دك سنة يوليه أذيك أوليك إيه حبه يوصر ربيه معنى يدو معه توفني مسلما يعني مركي أجشي إذا أي قارتي وقتي عندي من لها أدون كان أنا مسلم إيقود واسدا مارت مركاد يعني قفك مركو قف أدو عين يوك لأتو قفك لمركا أدو عين يسو بعد واحد أراني أماتك الله على الإسلام إله إسلام لماذا يكون دي لبعض أراني معنى إذا هدد إماما لك ودعوه مركا إمانا يسو أبا مسلم إلهي يكو ديلو أما مركا أبيك دعي سنة سنة أترى هذا اللهم أحيني مسلما وتوفني مسلما الله يأنا مسلم إنا ليه مركا أدونك كتغيين أنا مسلم إدل تاسا لو جيدا معها نبي الله يوسف إنه دكدك سنة يو موت إيا معرفة لما شاء إنه دكدك سنة يلو مجيدو محايا لي حق شريع عدينا annaga sharciyeena oo sharci maartay sharciyada nabi ilaahay muhammad ilaahay u soo diibay waxa weeyaan يعني كمد معها من بنانا قفك إنه موت الدكسدو دباتك ودك درتي دبات مركي كو أسيبتو إنا دباتك كود على قرادة آتر هذا إلهي الدين إنا ترابه لمن ربه يعني إنا سيدات الحديث وممنوع ويوانا لكريبي وحانا تسنى حديث إمام أحمد في مسنده أقوى لنايو وكذلك إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيه ما يقوى لنايان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعليها رسولك عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحد أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي هذا الكثير أهدبه رسولك عليه الصلاة والسلام وحويري يونا قف إذن كإذن كمده جعلان لما شاءنا ودنتك لما تكسو دكت درتي يعني ما رأت إلهي الدين يوصل أوراني حير الله ومدي هاي إنه قف وناك سمعين يؤو يهاي وهذا محسنه إحسانه وناك يعمل كساء يجيو وإلهي عابده أو يهاي ومركز هذه إلهي عمر يسعر راجيو أو خير زياد صدو خير قرصانة ما دام أهل خير أو يهاي وإما إنه قف مسيئة يهايو قف دنبيلاء أو يهايو إلهي أنا كحرنين حدوصا إلهي كحرنين إنه مركز يعني دنبيس انتو قرطة أو كتو بكينا أو إلهي أسوال الله أرطو أي الله أركا مركز إلهي درتي لما أتمرك يقفك كل عذاه يوصن أرانين إلهي إدل سعدا لجوه إدل يوصن له لكن هاي رحلبه رسولك عليه الصلاة والسلام الله يو إنه لي حدي نلاشو إي خير بدنكاي الله يو إدل حدي أي دمشب إي خير بدنكاي دمشب حدي إي خير بدنكاي إلهي إدل ويوصن ساسو كلا قفك هاي رهضو أيو رسول كلية عليه الصلاة والسلام لكن علماء هاي رهضان هل مرء لتمنين يجبته لما شرع ومرك الدين كان أبقض فتنة أبقض وقف منه فتنة أبقض دين كيب كبحه وشرك يكفر إنه كل انت وكعب سنه فتنة الله فتنين يدرته إنه إله إله سيانا دين تيد اللي يقف فتنين إيه إنه إله مركاسو كلا ويبنيان علمته وهي أساسي له وبنان تابينه حي السلف كني رضوان الله عليه قارك ماذا بلغ حياس الصحابة وكله رضوان الله عليه وألحقني الله يو إهليشي بالصالحين دتك ونواكسن إهليشيو من النبيين والمرسلين دتك مارت ونواكسناي أنبياء إلهي أها رسوش إلهي أها إله كواسم إهليشيو إجارسي مركب أفسط أيجا في زمرتهم يقدقوا يا جماعتهم يقدقوا يا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم ينكرون قصة نبي الله يوسف هل كاس أي أي داس أي كؤس تهي مركز إلهي سبحانه وتعالى وإشارة يا قصة سنة لك ديسو الشيكي أي إشارة نوح إلينا ذلك من أنباء الغيب ذلك يعني إشارة نوح إلينا النبأ الذي أخبرناك به ورك أن كاغش كوشيغ مسورة بحريد أن كوشيغ لي خاص بالي أو أه وحاديق أن كوبك سورة مسورة بحريد من أنباء الغيب وحيالها مقال أو أي صندتك قرانين أيو كمد يهي والريال كيذبو كمد يهي ويا نوحيه إليك وأن كوحيونينا أبي أن كو حيوننا نبي الله محمد وحدك كما قال عيسى أقوني لكن أبي لو حن كو أجيسيني وحي أهانا كو أجيسيني ويا وما كنت معنا حين نبي الله محمد لديهم يوسف يا ولاله أكتو ذا معنا حين مثل الجوجي وأكتو ذا الجوجي معرض حين إذ وفتي أجمعوا أي غوستين أمرهم أمر كودي أي غوستين مركي عزيمة قارين وإن يوسف عيالك كردان أي قوانسدين مثل الجوغي ما عادنا حين ويا وهم والحالهم أيقوا يمكرون كوا مكر سمين أيو فعل كاس أو أه إن يوسف عيالك كردان مركي غوستين أيين أو مكر قاعي لما آذن جوغين لكن وحي باتكو أغاتين ويا والغوح يوغي وحي قال الغوح يدي باتكو أغاتين ويا مركب قصة والصاد ودوبي وحال ليه هاي وأنباء الغيب هو سببت النبي الله يوسف وحبذنب ونبي الله محمد كوري زلم بذنب وكوري ما أقان كريم قصدي سادوس الرب أشيه سبحانه وتعالى ثم النبي الله محمد حوها رسول أمه وقال وحنا أخرين وحنا قرين بوها وحنا ما أخرين جرين وهذا تاريخ ذي هرو أخرين لبيه لها نبي أمه بوها وحنا أخرين جرين وحنا ما قرين جرين صلوات الله وسلامه عليه مركز سدا درتي أرين كان وحي بو نبي الله محمد كو أغادي سدا سورة بضان بادار كيساء وإلهي مركو قصص كشيكيو هذا الله دانو كلا الله دبا مريا قصة دانو كلا أي الله دبا مريا وحسو أرقني يعني ما رأتي في سورة آل عمران أي وحا قصو مرني الله أراني مركي قصة دي مريم اللي قصو شيكي ونبي الله عيسى هو يدي سني أو مارتي مريم أي كود لاتي هو يريد مركي دشي نذر كي دشي يعني مارتي كفالة ديسي يعني قفكي كفالة قادية سني مركي قرر ذنين سني مارتي نبي الله زكريا يددك اللجوغي عند كفالة قادية مركز بسراس مركي لقسو شكي أي رب وحويري ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يعني ساسا لليه هذه لما أذن جوغي مركي أي قريها قلمان تأي رذين أيينو قفك قريه سؤسوا بحي دونه ومريم كفالة قادي دونه مركز أي تورن أيين لما أذن جوغي مركي دون أيين قف جوغ ما أذن أهين لكن واحد كو أغاتي ووحي ويان في سورة يعني ما ركتي محلي له ذا سورة القصص نبي الله موسى قصدي سمركو إلهي كشاكيو وحوليه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين مكا موسى النبي ماذا سينيني بورتي الله وحيوني من عيد قلبات من جوغي ما أظنحين هذه ما أذن جوغي بجانب الغربي ما أظنحين شاهدين تبدك مرخاتي ناشي فبيانا كمد ما أظنحين لكن حق أغاتي وحي إلهي كسيبتك أغاتي ولغو وحي أذي وي. مركا يعني أرن كاسم حوتسين النبي الله محمد ورسول الله إيهي شيء سن علم أولحين أو تاريخ كهر الرئيسية أي سنة حقيقة يقوى الرمياء ووحي إلهي أكسو دجيوي ذلك من أنباء الغيب وحيالها مقام والريال كوذي ويوحى عن كو وحيونين نوحيه إليك وخبر بعد خبر الإله خبر كيهرون بان خبر كالخبر ثاني يويا نوحيه إليك أذان كو وحيونين النبي الله محمد وما كنت لديهم نبي الله يعقوب نبي الله يوسف إي ولاله أكتو ذا ما أذن أهين يعني إخوة يوسف لما أذن جوغين إذ أجمعوا أمرهم مركي أرن كوذا قوسانيين لما أذن جوغين أو إن عيالك يوسف كردان إيقو آنسدين محايل إجمع الأمر وحال إذا هذا والعزم عليه بال إذا هذا العزم عليه إجماع عطاسة لوجه إذا أبيه هو إن قو آنسطة قو آنات قادة كدويا وهم والحال هم أيهما يمكرون كوا مكر سمين يخيانوا لبات أقيسان يوسف فعل كاس أو آعيل كيدي كردان أسني أبيه إني كلفقيان مكرقا مركي سمينيين لما آذن جوغين لكن وحي أو إلهي كوسو دجيه أيان أرن كاس كو أغاتيويا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ذاتك بدن كوذو ما أينان أهاني بمؤمنين كو الله يرسوشي سيكتبتي سر ميا ما أينان أهاني ولو حرصت أدبد داشد أذيق النبي محمد لذلك أنت دون طبع أتكون بحسد هداية وذئية إن إلهي الرميان إيمان لي مادان أدبكد داشد تتكب بدن كوذو إلهي موضى الرميان مرك أكثر الناس مؤمنين معه وتاسويا مرك إلا عامية إلا آيدان وذاتك أولا قبضوا أما إلا إذا ذاتك وقت قادي جوغي لقى سوق هذا الناس كلو جيدو مشركين تي ذاتك لنا ولا لو جيدو رسولك عليه الصلاة والسلام لماذا معنى بلا ومعنى ولا سنوية وما أكثر الناس dadka badankoodu ma aynan ahaanin ama kuwa kula jooga han noqdeen ama umuuman dadka badankiina Ilaahay wuxuu abuuray oo dhan han noqdeene walaw xarasta aad badalaashide oo iimaankooda iyo hanuunidooda iyo aad ku dadaashide bimu'miniina kuwa Ilaahay rumeeyay ma aynan ahaanin لأن الحرص لو حالدها وطلب الشيء باجتهادنا لهذا الحرص طلب الشيء باجتهاد شيء قاسي دلال له أدور هذا الدلال كنت أي حرص لو جهدا وليه مارك أبدا الدلاش ذي ما هنو ننكر تبكا إلهي با هداية هايستو قفك عشاء ما هنو ننكر تدواء إنك لا تهدي من أحببت أوك لوي ولكن الله يهدي من يشاء هداية إلهي با هايستو سبحانه وتعالى وليه وما تسألهم عليه من أجر مرك أيضا يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أيضا هذا أن وذني اتصالك حريرك أي لا يذهي حريرك أي قصدا لا يذهي محويه وحي علماء ليه حرير بي أيضا لا يذهي قصد النبي الله يوسف والقصة والرمي محايا لي قريش مشركين تودي كفار تودي إيه كوح يهود كمدا أي وحي نبي كعد صدين عليه الصلاة والسلام نبي وحي كعد صدين يعني إن نبي الله يوسف وركيسي لسيو إن الله شيغو أي كعد صدين ونبي الله يوسف كسديسي إن الله شيغو أي كعد صدين مركا كعد صدين إن هذا هان إنه كعد صدين إن هذا هان وتعمتوه أي أقعد صدين مركز إلهي سبحانه وتعالى سورة دان أسود جيه سورة دان بأسود جيه مركز مارتي نبي أوملييني إني بدكاس الرومين دونا أي أوملييني مركز كفر قوذي دائمين أي نبي كحما ذي حوضاب إليه مركز أيضا إلهي إليه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هذا أدى كل ذاشي من الروميان ومشركين تي أي الروميان ويهود الروميساء بجعلاتي ذي يعني ذاتك بدل كود هداية ذاتك عشاي موضه إليه إلهي قفكها دوني أنبه أنوني يولي وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما تسألهم سؤال ميسد نبي الله محمد موضين يسد عليه أي على النصح وتبليغ الرسالة يعني نصحك إيهانونك نصيحة إيهانونك إيخيرك ذاتك الله ويا راهي من أجر كروي دي سميس وما أرميس وحان دين كان قرآن با إلهي إيسو ديبي إيسو قارسي حق با ندين شاقي وإذين نصيحي سيدا درت الخير كان إيسو قارسي وحالا إيسيو الدنيا يحالا إيكرا حالا إيسيو ما أرميس دويا محايا لي أجر قاد إلهي بسات كررتا سبحانه وتعالى وحدث أقول نصيحي نايسو وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى الله يريده سؤال طلب يسدوه إن هو ما هو قرآن كان ما أسمعان إلا ذكر وانموه للعالمين ذاتك اللوانيه وحكا لما أهوه جني إنس إلا وانيه أنبا إلهي قرآن كان أسوه بجيهوه مركا قرآن كان وحبذن وقرآن كان وشيغا أنبياد من إلهي كقور رما إنانا أيسا أنبياد مرنا أيسا ويديسنين وحأجري يكرا إنيسا ذاتك ويديسنين إن بدن بو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كنا وقوش يقاوي أجري أن هذا حلو جيدا والجعل والجزاء يعني إنه أبا المرين لسيو مركي مارتي كرين لسيو لكريستو أو وحي أحق أو قارسي أو كقاتو جزئي أبا القد أو هلو تاسا لو جيدا مركي رسول شوى تم أين القابين جرين ذاتك حق القارسين جرين أو شيقي جرين حوله فضل ما أين وريسين جرين ويا وما تسألهم أليلنا ذاتك بات كم التهالي لي وما تسألهم ويدين ما ويدين يزيد وسؤال ما يزيد عليه أي على النصح والدعاء إلى الخير والرشد هنوك يا خير قدتك الله يا ري الله قلنا صحيا من أجل كرم ما ويدين يزيد إلهي قرادي سددك أقرسي سحقي وناجا هذا قلنا صحي ساوي إن هو أي ما هو قرآن كان إلهي كوكسو دجيل ونصح تذكيرك وكسو غيهي ما هنان أهانين يعني ما أصنعهن إلا ذكر وأنا موي وحكر ما هو النقلوي يعني وعظة وتذكير يتذكرون به ويا للعالمين ذاتك أيو أيهاي جني إنسي أيو وانا أيهاي مركب مركب إلهي سود جني وحو سود جي ذاتك ينكوان سمان أو وح أنفعي أي قرتاني سميان وحد لبينا أي كفقاذان سيدوني آخر أبد باذان ويان الدنيا آخر سيؤبد باذان يعني رساس ربي سبحانه وتعالى أسود الجيوي ومع ذلك هذا نوي كعريان وأنا ذوذي مر بانو قادم مايان وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي بذنا من آية معجزة أما مارت آية علامة بذنا ودالة على كمال قدرة الله ووحدانيته الله يعني ما رأيت قدرة ذي وحدانية ذي سكليني ما ذي ستصنع يسو بغانا أيضا سو في السماوات سما لها دحلي ذو كسوغا والأرض ذلك دحلي سكسوغا أيضا سو يمرون أي مريان عليها دشي ذا أي مريان إن بها إقوحيان أي أركيان وهم والحالهم أيغنا معرضون كوجهستي أيه عنها آيات كاس كفكري دودي كعبرق هذا شدودي كو كسي جيست ايه بغنا بالله لي سبحانه وتعالى مركا كأين يعني كأين تان وحال اذا هذا ومده يعني بمعنى كم الخبرية اي لمتاي كم تخبرية اللي هذا اوكلا اي لمتاي مركا انت بغن وادلتين كم تخبرية مميز كذا اما كأين تان مميز كذا من ايال لقليا وكأين من آية بان ارنين من تاسال لقليا ويب مركا آية دانا وحلو جيدا وشي لغو عبرقاته او سماواتك اي ارضوك دحليد الهي اوياله لان ان بدنا سوامرنا آيات كون الهي وكوار رميو كون كان ادو جيدد وكتاب فرنوه وقف الباب واخريه كارو قف كان وحبا اخري من او اخريه كارو ووحبا قورنو جاهل كان قف كان وحبا قراء معالم كي او اخريه كارو قف كان باديها الرباديها يكرر مقال كان أي أسمي نسكسي وآخره كرام وليم وكتاب مفتوح سماوات تاس وحكر كيدو كسوغن يعني مارت واحد نحن يدو كجرو وآه حدقها قارناء الثوابت لي رهد أنا سعسعون إنونا دقدقاق إنونا الملك لي لازم قارناء سيارات لي رهد سعون أيان وريغيا فلقا وريغيا قرح ذا يضيح سابي جديد وألا وحي سماوات تاس كسوغن أو يذل ومارت عجائبا oo ilaahay dhexdiisa yeelay wax iska ahaday ma korkaad waxa uu jeedeen dhexna maartaan ku arkayna hadana kuma cibra qaadanayna wax iska ahaday ma iska ma ahan waxa iska ahaday la yiraahdo ma jiro allah ba saani'aha samee in marka lagu garto waa shay weyn dhulka dhexdiisa waxa ku sugan oo yaan maarta mucjisad ah oo la yaab leh yaan maarta xayawaanaadka kala duwan anwaacdooda iyo waxa kale yihiin aad ogtahay qaar dhulka ku burburanaya qaar laba lugood la kuwa ka badan la kuwa afar le maarta waxaas oo dhan kuwa aan balooga balahayno zawaaxif la yiraahdo caloosha ku socdo oo rabbi uu abuuro tiro badan waxa badda ku dhex jiro oo makhluuqaad uu sameeyay badahaas ilaahay uu dhulka dhexdiisa yeelay dhulka ilaahay uu sameeyay buuraha dhexdeeda ku sugan yacni wax la qiyaasi kara ma nabaadka iyo dooga kala duwan waxa arkaysaa hal roob oo samada ka soo da'ay baa wuxuu soo saaraya intaasoo miraa oo kala duwan oo aan isku dadan ahayn isku midab ahayn isku udeeg iyo isku caraf midna aanan ahayn ay halkii rob kaliya ka soo baxay ilaahay soo saaray subhanahu wa ta'ala waxyaalo badan oo ajaayiba ayaa dhulka dhexdiisa ku sugan oo u baahan inuu qofku maaratay bal in cusub uu ku eego u baahan weeyaan tiiba marka rabbina xusuusinayo aayadka koonka samaawaadka iyo ardada dhexdeeda ku sugan aad bay u tiro badan yihiin laakiin dadka badankood waa iska maraane kuma cibro qaataan intaasaaba noogu filan yacni maaragtay xujo ahaan noogu filan aan ku garanayno allah subxaanahu wa tacaala inuu koonkan yacni ilaah leeyahay macbuud keliya uu leeyahay aaliha mutacadida ilaahyaal fara badan oo tiro badan inaysan lahayn aan ku garan karno ilaahaasna inuu cibaadada keligii leeyahay wax ka soo haran aysan cibaado lahayn aan ku fahmayno weyn wakayin badana min aayatin آيات وعلامات بدنا تصنع يسو إلهي سبحانه وتعالى واحد نمديسا تصنع يسو الله كلي إنه يحي الذي يستحق العبادة الله عبادة متجسد إنه يحي كلي تصنع يسو بدنا آيات داسو في السماوات والأرض سمبه يأرضه بحذي ذو كسوغن oo yamuruna alayha ay marayan ayagoo indhaha ku hayo way u jeedaan yaani ma aragtay indhahooda ku arkayaan badana abu ilahi ilayhi subhanahu wa ta'ala wa hum wal haluhum ayaguna mu'riduna kuwa jeestay ay yihiin anha ayaadkaas ku cibro qaadashadooda kuwa ka jeestay ay yihiin kuma cibro qaadanayaan mana kuwan toobayaan marka ayda marka waxay leeyihiin mufasiriintu waxay daliil u tahay dadka badankii sida ay qaafiliin u yihiin aan tafakkuri bi ayati llahi wa dalail at-tawhid ayati ilahi lagu fakaro iyo dalailka ilahi wahdaniyadiisa tusinayo dadka badankii inay ka jaahil yihiin oo maartay qaafil ka yihiin ayay tusinaysaa wa illa haday ku fakari lahaayeen samaawaatkan iyo ardada ajaaibka ku sugan kaliya haday ku fakaraan الله إنه كون كان ليه هاي ومعبود واحد ليه وآلهة متعددة أسر لهين أي أرك لهاي حي الهدي إلهي البدن إليه كون كان أولحان لها مرهم بيسكن دعي لهاي لبدا إله لبدا إله تريح حتى دي شركك وآهان لهاي مرهم بيسكن دعي لهاي مركز أو حد دعي لهاي كبرح بحق كسو صارين وديدو يرمي حقا كسو بحضو يعني مثل الضيح مرضو حقا كسو بحضو مي حقا كسو بحضو إنه إرادان خرابنا كون كو كل دعو لكن كون كان هل طريقة كسو عضاء وحو تصينا يا هل معبود كلي انو لي هل معبود كلي انو لي هبت كقرن يساوي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن مر ما يه اكثرهم ذك بدن كودو بالله الله مر ما يه الا والحال هم ايهو مشركون كو اله لو ذا جنة يموي ايهو مشركين ما هي سكر اله مر ما يه يعني ايمان كلا ايمان ايان ayaba oo shirki ku dhex jiro oo shirki ay ku dhex wadaan ayay ila yaani Allah rumeyaan rumeyntooda shirki bay la jirtaa weeyaan ayda marka maxaa loo jeedo wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuun culumada mufasiriinta sida Abdullah ibn Abbas Hasan al-Basri Mujahid Amir al-Sha'bi aktharu mufasiriin salaf mufasiriin tooda badan koodu waxay ku fasiraan in loo jeedo yaani dadkan oo Allah leeyahay wama yu'minu aktharuhum dadkaas maarka badankooda Rabbi ka sheekeynaya oo aanan rumeynaynin illa ayagoo mushrikiina mooyee inay yihiin dadkii kufaarta ahaa gaaladii baa loo jeeda gaalada loo jeeda oo marka waxay leeyihiin iimaankan oo laga anfinayo wama yu'minu aktharuhum مروا ما ايوه يعني إلا وهم مشركون أن الله سبحانه لإيمان بالله سبحانه أيها مشركين بين رميان إيمان لي ماذا إيمان كاس وحينيهين وحي مفسرين تليهين واعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم قالوا جيدا اعترافهم هنا يقرتان قال ذي يا ابن أبو رمر كليلان الله با ابوري لي سماواتك يا ارضك يا ابوري الله با ابوري اورنيا يعني يا كون كان مامولو الله با مامولو اورنيا marka i'tiraafka ay i'tiraafeen inuu ilaahi kon kan leeyahay oo mudabbirkiisa uu yahay ayaa iimaankoodi laga dhigay shirkigana waxa loo jeedaa ayagoo saa i'tiraafsan ayay allah ta wal uzza wa manata wa hubal wa fulan fulan أي الحريريين مخلوقات كلا أي عبادة ذي اللو ذاتيين أي اعترافا بينيهن عبادة ذي بالله إسلاح الآن وبرية ذي تلسارة ذي وحمارة استغاثة ذي استعانة ذي أي وذليهن ساس إليهن مركا معنى هاس أي اللو جيدا وحانة السنة قرآن كآية ضبدا وكم ذا إن أي ماركتي يعني اعتراف الله أي اعتراف جريل كون كان إنه ليهن ايو رب كشيغا سبحانه وتعالى في سورة يونس وكسو أمرني قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله انت اسمرك اللي ويديو بي أرنين الله وكاسا لدي فقل أفلا تتقون يعني وحال ويديب لليه رسولك عليه الصلاة والسلام يا رزقك السماوات يا أرضب إذن كسيوه يا يعني أرقينا إيا مارك مقلقين يو يا أحد كإذن سيو ملكيو أو إذن سيي يا قفك ميتك شيغا ميتك وح نول كسو صار شيغا نولنا وح ميت كسو صار يويا ومن يدبر الأمر أمر الكون يا مامله كون كان أمر كيس يا مامله انت مركا تراده وحيليه فسيقولون الله الله با مامله بأرمي في سورة الزخرف الله حولي سماواتك يا أرض يا أبو رهدي ليراد الله با أبو ريلي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي عزيز كاي عليم كهذا أبو ريب أرمي في سورة المؤمنون الله حولي داوي ديسو قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أرض ذلك يوحق السجن يا إسكال المخلوقات هذا ذلك قرنيتهم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع والأرض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يويه سماواتك تضلل عرش قوين معبودك إسكاله خالق يساواك سيقولون الله قل أفلا تتقون يعني ساسا لليه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون يعني هذا الله سوى كلام عرفي مياد من واسمين قل لمن الأرض ملك لليه قل يعني قل أفلا تذكرون تدوى سنمته إني وائل سيدي ملك لليه سماواتك عرشك ملك لليه شيكي قل أفلا تتقون مياد من ربك بقين يا كون كان يا إسكاله عده وحبت بابسه يو يا ملك لليه رنا وحيل ليه فأنا تسحرون قل فأنا تسحرون سيل الذين سحروا عقلك إن الله جهدي ملك إلهي عدا نحين أدعى بوديسان وائل سيدي مركا ايغو الهي ساو اعترافسن كون كان انو ليهي حدنا مركي لا يراهد قولوا لا اله الا الله الله لا اله الا الله كلي يراهد مركي لا يراهد ويديديان وحي دي جيرين اجعل الالهه الها واحدا يعني اله واحد ميو قال هذين انت ما كسو ريبي ان هذا لشيء عجب ووحل لا يابا بقرن جيرين مركا ايدان ايدا وحي تسينيان مركا ايات كاس ان كسو حدلني waxay tusinayaan tooxiidka la yiraahdo ar-rububiyya tooxiid ar-rububiyya kaligii inuu san qofka kufri ka badbaadinaynin hadoo san tooxiid al-ibada la iimaanin ibadada hadoo san ilaahi subhanahu wa ta'ala u khallisin inuu san maartay kaga badbaadin walidalika marka dadka yaani waxa la rabaa in la baro tooxiid al-ibada illa baral rabaa la yiraahdo allah kaliya baryada iska leh allah kaliya la tala saarta الله كريا لو قيش لو قيش لما كدب الله كريا لما جنجرا الله كريا با مارت الدرك إنه كا قادر لو يديستا الله كريا هلا لقى عب صداي لو ينيا الله كريا هالنذر كلا جنجرا الله كريا وحلو جورعة الله كريا لو سجودا الله كريا تعبد الله ورسوله قف إنه برتو توحيد العبادة وتاسويا لكن إنها تراهني إلهي كونك سجى أبوري دولك اسغا ابوري ابيغا اسغا كو ابوري انت مشركينتي بو غرناي با كو حدا ايده انا خنيني مشركينتي ايو غرناي ما هنا كو اسلامي marka waxa la rabaa in tooxidkaas tooxidul ibada inuu qofku barto waa muhiim way ugu ogaada sida macnahaas ay marka la leeyahay wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yaani marka la leeyahay i'tiraafkaas ay leeyimaadeen shirkina waa ay ku dhax jireen weeyaan marka iimaanka hadda loo sugeeyo mushrikiinta loo sugeeyo waxa la yiraahdaa al iimaanu lugawi lal iimaanu sharci iimaanka lugawiga xagga luqada iimaan lagu yiraahdo ayaa loo jeedaayay ka sharciga ma laana al iimaanu lugawi waxa la yiraahdaa wuxuu kulminayaa kull tasdiiq waxa la wixii i'tiraafto oo rumaysan oo idin waxa la dhigi karaa waa iimaan baa la oranayaa weey marka iimaankaas oo loo sugeeyo waa al iimaanu lugawi لكن إيمانك شرعيا ما هستان إيمانك شرعيا ما له ومشركين ويا معناها شرك يكون جيران وشرك أكبر وشرك الدين كله قبل حيي ويا كيف كسبين معناها مفسرين تو معناها إرجحان حسن البصري يقولي هان وحلو غوريا إنه وليها آيدا مشركين تمضى إيه ومسلمين تدحرينه وما يؤمن مسلمين تي مر ميان أكثرهم بدن كود بالله الله مر ميان إلا وهم مشركون أيوة شرك كجر موية وحكى لمر مين انتو ذبنا ومرك محال وجه ذا حسن بصر وحوليه ومنافقين تو وحوليه ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس ومنافقة markuu amal qabanayo istutus ya abaka ku arkaan ayuu u shaqeynaya amalkii khayrka u sameeyay wa huwa mushrikun bi amalihi amalku sameeyana ilaahi buu cid kale la wadaajin laana amalka salaad baa tukanaysa hal lagu arko marka uu tukato soon baad sameeyna hal lagu arko sadaqad bixini hal laga sheego jihad fi sabilillahi gash mujahid hal uu yiraado waxa soo da marka u gashay shirki baad sameeyay waa shirkiga asghar kale yiraado oo ki akbar ka aanan ahayn shirkigi yaraaw ilaahi wuxuu u lahaa kaliye in loo khasiso baad cid kale inay kula aragto ay kugu amaanto ayaad la wadaajisay markuu shirki amalka galana allahu akbar ana aghna shurakaa'i an shirki nabi allah ba oo ka xikaayoonaya allah ba oranay rasuulka kaleey salaatu wasalaam ana aghna shurakaa'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taratuhu wa shirka qofka amal sameeyo oo cid kale amalkaygi la wadaajiya wadaagsiga uu sameeyo aniga faraan ka qaadaya oo uga tagayaa buu salaatu wasalaamu alayhi ayuu rasuulka allah ka sheegay subhanahu wa ta'ala nabigeena ka sheegay alayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay marka ibn kathiir oo kale wuxuu leeyahay wuxuu u jeedaa wa huwa mushrikun bi amalihi dhaaka markuu leeyahay yaani qawluhu ta'ala munaafiqiinta markuu ka waramay ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ايضا في سوره النساء كنت الى ان يري حسان marke shay samaynayaana amal ay qabanayaana waxay wadaajiyaan dadka ha ku arkaan bay ilaahi la wadaajiyaan subhanahu wa ta'ala ibn kathir markuu soo wado wuxuu leeyahay yaani wa thumma shirkun akhara khafiyun لا يشعر به غالبا فاعله وحاك لو جيرو شرك كلا جيرو او قرصون او قفك سمعين ايه او سنقرنين او انكار رياه كليه استوتوس كانانا هين كليه انا هين شرك بو قفك كدعا من او اقا مركة تاسو كلابا كمي دبولي سدا حديث ابن ابي حاتم او ورنا ايه حديث عروة ابن زبير او كورنا ايه وحولي عروة يعني واثر او مارتي حذيفه بن اليمان اللي قورنا يوي وحور دخل حذيفه على مريض فراى في عضده سيرا او خيطا من الحمى فقطعه او انتزعه ثم قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يعني وحو اركي وحو ليهي حذيفه بن اليمان واتقرنسان وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد صحابه منكو سرت كو غونيه لجري ايو اها ويان وحوليه من با وحو حذيفه وحو اسو غلي نين حنوسن او جيران بو يي نينكا جيران با غانتو خا اوغو خيران دون اي حرق اي بر اي وحو اوغو خيران اي هلكاس وحي تايبه خيط يعني حرق با اوغو خيران ويان وحونا اوغو خيرتي كان بدا هيس درتي حنون با هي وا جيريا حنون كيبو ماركا وحاس كو خيرتي markuu ku xirtay xudeyf waa u soo galay tiibuu ka gooyay oo ka jar wixii u xirnaabu ka gooyay markaas uu aaydan akhriyay wama yu'minu aktharuhum billahi illa huwa mushrikun ayu aaydan akhriyay way marka waxyaalaha soo kaleeta aad u xiratay umurka ka difaacay waxyaalaha tamaaim kale ila xirsiyada la xirtay iyo waxyaalaha shirkigooda waa shirka asghar la yiraahdaa sida nabiyullaahi maxamed ba laga wariyay xadiis abu daawud imam ahmad warina yani gheer kood xadiis ibn mas'ud radiyallahu anhu aw abdullah mas'ud wuxuu leeyahay qaal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabigeena wuxuu yiri inna ruqa wat tamaa'ima wat tiwala tashirkum bi ruqa wa ruqa al jahiliya xiyaalaha sixirka iyo waxa la akhriyo iyo loo isku tufo oo magaciisa sixirka iyo shacwadada iyo waxa lamidka loo jeedo tamaa'im kana waxa way xirsiyadan ee qarqaroofaan oo ay dadku u xiraan oo maartii ilaahdan ama ilba lagaaga ilaalinay ama wax lamida lagaaga ilaalinay dahan xirsiyada qarqood marka furtaan waa arkaysan waxa ku qoran waa ku ciyaaray waxa uu wareejina ama quraanku daba gadiisan oo inta gees ka soo bilaabo bismillaahir rahmaanir rahiim mimko ka soo bilaabo markaas uu baaqo bismillaahir ku geeynaa inta daba gadiyo oo sida u qoro wax daranay sameeyna waa saxaradu isticmaalaan marka kaasoo kale tamaa'im kaas la xirto kala ilaalinay atiwalana waxa la yiraahdaa waxaan ay dhahan tiwal waxa la yiraahdaa oo sixir nooc sixirka kamid ah madiidada waxa ay yiraahdaa naag uu jecel yahay naagtiina marato gabar buu rabaa inuu guursado gabadhii marato saaxiib uu tagayaa markaas wuxuu soo akhrinayaa ama maartay ul iyo waxa uu soo diibo uu leeyahay marka gabadhii maartay taabsiin markaas balaayinta soo akhriyay oo naagta saxirado ba naagti ka daba ordaysa bari ay isagii ay shara diidanid ka daba ordi kaasoo kale waxa lamid kaana nabigeena shirki buu ku tilmaamay salaatullaahi wasalaamu calayhi marka shirkiga aan la garanayn oo khafiga ahid oo muslimiinta ayagu ah ay sameeyaan kaasoo kale ba kamid buu leeyahay rasuulka salaatullaahi wasalaamu calayhi xadiidka oo noogu tilmaamay inuu shirki uu noo tilmaamay culimada qaar kamid waxay leeyihiin yaani shirkiga ay ku jiraan ama iimaanka loo sugayo waa gaalada kufaarta weyn laakiin waxa way markay xajinayeen hadaladii oran jireen gaalada mushrikiintu way xajin jireen inta nabiga naxay salaatu salaam soo dirin koor xajku way iimaan jireen marka xajkooda markay talbiyada qaadayaan bay oran jireen labbayka allahumma labbayka labbayka la shariika laka illa shariikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak bay dhihi jireen yaani ilaahay markay labbayka bay akhriyaan nabigeena uu tasxiixiin uu ka saxay laana hadda markaan talbiyada akhrinayno labbayka allahumma labbayk labbayka la shariika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la shariika laka baan akhrinaa laakiin ayagu waxay leeyihiin labbayka la shariika laka shariik malihid ilaahayo illa shariikan huwa laka mida adiga adoon mid adiga adoonku oo aad leedahay mooyee tamlikuhu wa ma malak adiga aad xanatay ood leedahay laakiin asaga waxba milkin kareynin midaa waxba milkin kareynin baad leedahay kaasan kula wadaajinayna waa dhagxaantoodii waxay caabudi jireen iyo wixii makhluuqaadka ilaahay ka soo haray ayay u jeedaan way marka allahna tawxiida u sugaayaan shirkina way sameynayaan marka ama macnaha gaaladii ha la yiraahdo ama muslimiinta shirkiga asqarka ah ka dhacaya ha noqdo ayagoo mu'miniin ku dhex sameynayaan laana waxa weeye amalkaadi uu nusqaaminayo marka waxyaalaha shirkiyadkaas la timaado yaani waxa la yiraahdaa shirkiga asqarka kabiirada waa ka weyn yahay la yiraahdo dambi kabiira xataa waa ka weynaanaya marka ma sahlana shirkigaas ama muslimiin ha la yiraahdo ama gaala ha la yiraahdee labadaba mufasiriinta way ku fasiraan waana macno wanaagsan weeyaan wama yu'minu man rumeeyo aktaruhum dadka badankoodu billaahi ilaahi man rumeeyaan ilaa wahum ayagoo mushrikuuna kuwa ilaahay la wadaajinaya mooye si kale oo lama rumaynaya afaaminuu an ta'tiyahum ghaashiyatu min cadaabi illaah aw ta'tiyahum saacatu baqtatan wahum laa yashcuruun afaaminuu miyay aamin noqdeen kuwa mushrikiinta oo nabiga markuu tawxiidka iyo khayrka kula dadaalay diiday oo aayaadka kownkaas oo kitaabka maftuuxa inta arkay ka jeestay aan waxba ku qaadanin iimaankoodii ictiraafkoodii shirkiga ku darayaay miyay ka aamin noqdeen an ta'tiyahum inay u timaado ghaashiyatun mid daboosho oo min cadaabi illaahi alla cadaabtiisa ka mid ah yacni cadaab daboola inuu u yimaado miyay ka aamin yihiin wey aw amase ta'tiyahum inay u timaado asaacatu saacadii qiyaamo ay ka dul dhacdo baqtatan ay fajatan si kada ah ay uga dul dhacdaahi miyay ka aamin yihiin yacni kada ahaan inay uga dul dhacdo ayagoon filaynin nin walba isagoo maanta maaragtay dukaankiisii furanayo maaragtay glaaskiisii xaadirayo arigiisii iyo geeliisii waraabsanayo ka dul dhici maaragtay isagoo xawdka u samaynayo oo darka u diyaarinayo baa qiyaamihi ka dul dhacaya mataasay sugayaan weeyaan wahum walxaaluhum ayaguna laa yashcuruuna aynan ogeyn faj'a ay ku qabanaysa si kada ah ay ku qabanayso marka mataas bay ka aamin noqdeen laana ilaahay cadaabkiisa subxaana watacaala lagama aamin noqdo qofka kama aamin noqdo mar kastaba inuu saacad kasta inuu mowtka ku imaan karo inuu qofka ogaada baa saacad kasta inuu ilaahay halaagiisa cadaabkiisa kugu soo ridi karo yacni inuu qofku garto wey qiyaamuhu inuu dushaada ka dhici karo inaad ogaatid weeyaan qur-aankana aayadahan aad aayadan oo kale ugu badan tahay fii suurati naxli oo kale allah wuxuu leeyahay afa amina aladiina makaru sayi'aati an yaksifa allahu bihim alarda أو تأتي أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم يعني إلى إلهي مكر يستك مكر يسمين يا مي إلهي كأمن نقدر نقول كلا جرو أما إنه عذاب أيقون أوين وكسو دول دجيو أما إنه مارك سفرده ذئي جناعسه ذئي شقوين كذا مكر كجيران inuu rabbi halaago ama maartay inuu nusqaan ku sameeyo abaar iyo wax daran ay dhibaato badan u geysto miyeynan ka aamin miyey ka aamin noqdeen baa la oranaya marka yacni ilaahay aan lagama aamin noqdo makrigiisa إلا ذاتك خاسرين تاموية فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ذاتك اسموية عدك لك ما آمن نقطه أفأمنوا مياي آمن نقضين وبدبادة بيكهل وبدبادة بيكهل أن تأتيهم إني أتمادوا غاشية مد وحد بوشو الغاشية وحالوج إذا ما يخشق من العذاب بلوجي وحد بوله يو عذاب فيها أو جرد قين كسميني أي لوجي ذاوي لأن عذاب كونه دبوله عذاب دبوله إنه دشود وغا إيمان كره أما أو كل كوستيس وغا إيمان كره الله قرآن كونه وشك في سورة العنكبوت يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون في سورة العنكبوت ساسو الله ليه ما لين تاس أو مارت عذاب دبوله دشود وغا إيماني بل كشاكي أما اللغوه دهوستيس وكسو بحي أو لغو أرمي وربني عذاب كاس يعني تاسو كلوية عذاب كاس إلهي مية كآمن نقضين أو تأتيهم الساعة ساعة القيامة قيامة أدوش كركو ذا كدعوه إني أتي ما دمي كبدادي كأمان هلي بغتة كذا إني كنتي ما دو مارك بغتة يعني وحان كنا سبينينا حال نمو أي كنا سبينينا يعني حال كون الساعة أي كذا إيتاي يعني وحال إلى هذا بغتهم الأمر بغتا وبغتة بال إلى هذا يعني مصدر نكركوي ما دوا تقانان سيدة إمارة ابن مالك وكليته في ألفيته وحوليه ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع بودها يعني بغتة ذا سوحوي ومصدر منكر يعني يقع حالا ومصدر نكراء لكن حالا بوز كذا دعيوه يعني وهو مثال كبغتة زيد طلع بودها كاسو كربو لم يديه أو تأتيهم الساعة بغتة كذا يقول ماذا فجأة بلوجيه وهم لا يشعرون أيغو أن انقرنين أو وقت قال إنه عذاب إيمان يأنفلين أنه دشه إذا كدعه ساعة قيامة دشه إذا كدعه مية كآمن نقضين مركا دي قفها وادت اسبكتين ويان ساسا لوجيه دول واسبكتين كواس قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله وما أنا من المشركين قل وحاتر النبي الله محمد هذه مدا سبيلي أنا ودني ذي هذه وحى الإشارة ودعوة النبي أولي من دعوة التوحيد توحيد كان على إمد الله كريه الله وحده وحوي سبيلي ودين كيدي وودني ذي وطريقة أنا عندك ويري ويا أدعو وأويري طريقة ذاتي إلى الله بندك ويري أي أدعو الناس إلى الله إلهي بندتك أغييري إني عبادة الله وحده بان أغييري ياوي أدعو إلى الله الله بندتك أغييري على بصيرة أي على يقين وعلى علم وبرهان يقين يعني مارتي خبتيني وحان خبو أي أندتك أغييري ياوي أنا أنيجا إي ومن اتبعني ذك الرعيبة أنيجا ذك الرعيبة أيقون سلوك لا يتبع على علم وعلى بصيرة ذاتك أغيريا نبي الله محمد ذاتك الرعي ذاتك أغيري وحيها صحابة يسير رضوان الله عليه مركة مركة ذاتك أغيين على بصيرة أغيري جني بصيرة يوم ماركي يعني على علم يحجعت كركد أي أغيري وسبحان الله وحاكت رحضة ولي بعدنا وقل لهم يا نبي الله وحاكت رحضة وسبحان الله الله با نسخان ودنبك غفنا ذي iyo waxaan u cuntamin oo aad shirkiga aad la wadaajinaysaan oo maarta waladka aad u sugeysaan naagta iyo maarta saaxibada aad u yeelaysaan waxa soo ilaahay ba ka hufnaaday weeyaan wama ana aniguna mayhi min al mushrikiina kuwa shirkiga la yimido ilaahay wadaagsiga u sameeyo kamid mayhi sida dhex oo ka bari noqo kufriga iyo shirkiga baa leeyahay marka qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basira سبيلك وحلو جيدا وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ومنهاجه بلو جيدا والذي النبي او جاحي وامدي سعوه لهباد مرتان ودلاسي واتكوب الدالي سان ليريويا فعن طالب يريويا ودلاس وامدى اتكوب الدالي سيدوي ودلاس لو جيدا ودلاس ايان ذاتك اقو ييري ولما او ييريست النبي الله محمد ذاتك اقو ييري ياهي ماهن على جهلي جهل ما هو متكسلا ما وعلى علم يقين أي ويري شيء أو هو أي دشس ويري قفك قاتل وكبت بالي قفك ودلع الراعو إنه كبت بالي دتك الراعينا يعني أيقو رسلو كالتل ويري لأن البصيرة مركع علماء التعريفين أيان وحينا البصيرة وحال إلى هذا المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل شخصك وحقك كرسارو قرشبة أو كقرت حق يا باطل كوكا رساري كرو أي نوجي إلى بصيرة بكو على علم النور وعلم إنه قف ليه يهوي ويقين إنه حيوي تاسى نوجي ذاتك نبي الله محمد راعينا وحوي صحابة رسول كان نوجي صلوات الله وسلام عليه مركا أنا مركا صحابة حد يقول ذا أي نبي الله محمد نوضك يعني طريق مراني آيات يا حديث سيء أفسرين أما أقول لك من مركا أرى عنه وكبت بادينا وكبت بادينا لكن مركان هذه صحابة خلافنا يعني مارت وأبومينا وباديو بيناوي ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركو فسر أيو أنا ومن اتبعني ومن اتبعني يلوجيرا وحولي ومن اتبعني يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو محمد أصحابتي سلوجيرا كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية وحي أهايين وددتا أبوه ناكسن هنون مثل أبوته أصنان تبادن أبوه عدالت بادن كودو شهدو كسوغن بي أهايين مركز وحويري معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن صحابة وحي أهايين علمي قد كي سبعي ماشو علمي كسو أروره إيمان كماشو كنز كي سأه اللغو كيديو صحابة أهاي رضوان الله عليه جند الرحمن لو أيدو عينك إلهي الرحمن كأولها ودين تيسا وكو كوريالي وصحابة النبي رضوان الله عليه عبد الله المسعود رضي الله عنه وحكم إذا هذا الذي سمركوا صحابة كور رميه وضفك أولاد دردار ميوح أورنجري من كان مستنن فليستن بمن قد مات قفك يعني سنة يبطريق الراعي وإنه سميستن رباي ضفك بنتي وأنك نقول الرئي ووجه أسأل وقت جيسي بدك يقول الرئيس النبي الله محمد صحابة جيسي خلفاء الراشدين كي صحابة الطريق يمرن بدك بنتي ونقول الرئي وددو دي وضحة كدك تبوري فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة قفك النول يعني ما رجتي فتنة اللوغة ما آمنها قفك النول إنه فتنة باس ورقلها بدك توحيد كي خير كل انتي وددو دي وضحة بقنو ساسو أجينا مركاسو سيوة وحيري أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دكتان دي شيء قيو أواد دكت بنتون نقف الرئي عليها والنبي الله محمد أصحابتي سيوية كانوا أفضل هذه الأمة أمدان دكت وقفض لك بدن أيها يحايين وأبرها قلوبا حق قلبنا أقول تقوى بدن أقول بارن ما بدن أقول توحيد خلاص بدن أيها يحايين وأعمقها علما أيها أقول علم بدن أو دكت ما أرتي قلوبته ذا يعني وحك علم بدنا لما أركويين أيها أقول علم بدنا وأقلها تكلفا طبعا اسكلفين ونسلمين ويا هايين دينتي سمحة أهي الحنيفية سمحة كو كنق مبا أهايين ويا مكاسو القوم صحابة ضد بي أهايين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد إلهي أودارتي نبي الله محمد رسولك إلهي إني لصاحبان وفضل الإرادة هستان نبي الله محمد ذات صاحب كلاها او رب ادورتوي ولاقامه دينه دينك زينه كوريال ددكو ادورتوي فاعرفوا لهم فضلهم صحابه marka fadligooda garta oo iska ilaaliyo watabi'uuhum ala aathari raadkooda iyo waxay dariiqoodana yaani raadka dhigto raac meeshay mareen mara watamassaku bimastada'tum min akhlaqihim wa siyarihim akhlaq dhodi iyo siiradoodi dhaqankoodi yaani ku dhaga oo qabsada buulay فإنهم كانوا على الهدي المستقيم هنون توصن أي صحابة رضوان الله عليهم أي كسبنايين مركت صحابة سوددوا دي ومن اتبع عن تأييدا لوجه داي كب اكتبال لي مركت سيدا درت علماء وحي رهدان آيادا وحي دليل اوتهي قفك استقو النبي نبي الله محمد راعي إنا يحق كتهي نبي سيدو الدعوة دات اقار سينجري وصحابة يسو قوريين إنه دك أقارسي توحيدك إخلاص العبادة إنه كب الله إنه مارك سلوكياتك وده دك أكفجيه دخلك وده أهجاجيه إنه كتربيه يعني مارك عبادة الله وحده وشرعي إلهي كدك إنكيزة إنه كتربيه لو باهن يهوي مارك قل وحاكر النبي الله محمد هذه مدى سبيلي أنا قد ودده دي ودعوة لنا دعوة التوحيدة وألا كلي هل عادريه وودده يديه أدعو إلى الله إله بردك ويري على بصيرته مركا قفك داعية نقول أنه حالك قادنا يا دين تبدك ويري مركا لذا وإن أدوحك ويريسو أفعلم أولي ذا حيوين حي المنكرة تريني وحن إنه منكر يهينا تقرن يسو علم أولي ذا معروفة تفري معروف إنه يهينا علم أولي ذا حي بالرمى وإلا حد هذا العلم أولي حين وحالك يا بعضه معروف سمائس له خير دتك فر له إن شر دتك ويرت أيها الأركاوية أضو منكر راب له إن خير دتك كرابته أي دعي كريس هذا العلم أولي ينوي مرك على بصيرة وعلى علم ويقين وبرهان وحجة نالوجي إذا شك يرتيب منه أسن كجري ويا أنا أنيق إيه ومن اتبعني دتك الراعيبة ودنا أصعب أيام دتك ويرين وسبحان الله حاطر هذا إلهي بان نزهنا ذي ووحد نسقانه بنكه فن يعني رب بان نزهي نسقانه بنكه فقيني وما أنا أنيق رميه من المشركين كو إلهي الدوميدي سلوه ذا جيه شرك قسم إياه ما إيه وحد رب أنس بيسانه يعني وكه فيا وحد الله وحد نعتمينه إذي الويا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى وما أرسلنا ما أنندري من قبلك أذيك هرت هذا النبي الله محمد إلا رجالا رق موية وبني آدم موية ملائك ما أنا صادري موية رجال شاسو نوحي إليهم أنو وحيونين قون حق أوحيونين وحي أن من الله كيم أن أوحيونين رجال شاسو من أهل القرى يعني الددك مقالوين كواوين أهل كوذية أهل القرى أهل المدن عاصمتها أهل كوذية وأنا الربادي أهين أفلم يسيروا ما يسعدان كوي مشركين تاهاي رسوشا إلهي صدر بيننا يدينك وتان ديني في الأرض دول كدحني سماكو سعدان وكلك فينظروا أي فيريان كيف سدابوا كان أهالي عاقبة الذين كوي عرمتوا دي من قبل ما يقهرتوا دا يعني وحي كدب بيسمي إيغان ويا هلاك إن هيد الله باب شيء كوي مكذبين تاها خاص بي مركة أغانيا مركة دول كوكو ولدار الآخرة دارتي آخر أتي دنبيسي وقيامه وجنة إلهي لو جيلو ولدار هي الآخرة أبو يرو كالوي دارتي آخرة أحي وجنة إلهي أي خير وناك بغن للذين دتكي اتقوا الله كبقي تاسبا وناك بغن وخير بغن وأدونك نعمة بيسك خير بغن أفلا تعقلون ميادنا وحقرانينو عقلي ان دد كشقيهو عقلي ودا ادهكسدا ميادنا احين ايضا قيبته هوراي الله وكغا حدلي رسوشا الهي او صادره اني هرت رغ يهين او بني ادم ملائكنا اننا احين دمرنا اني سن احين الهي ملائك ما صادرين معناها عبد الله بن عباس باكو فسيره ان ملائك لوجين يعني لم نرسل ملائكه بوليه عليه ليس من أهل السماء كما قلت سنة إذنك أرانيسان أو كلمة أهانو تدك فصوش مركة لصادر إما ملائك نقطة مركة ميريين مشركين تبوكو جيدا قال لهم جيدا بولي بني آدم إلهي صادر ومارك التاول مدى اللبات يعني إنه إلهي رسوش أو بني آدم كبيرين قرآن كوكو بدن تاويين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويبسون في الأسواق في سورة الفرقان وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين في سورة الأنبياء جسدا وحبعون سيدما لا يتوكله ما أنك يهلين لكن وابني آدم عنه سوقية وريقه فاشنك عنه أيانه كيهلنوه بني آدم كاسو إلهي صدر سبحانه وتعالى ثم إلهي الدمر كما بيقينه يعني والرجال والرقب على صدره ناقوا النبي إلهي كبقي مجلته خوانك ما يشيء أغبا لنا يقاران وحي الهدان وصديق إنه نقطة صدر النبي الله عيسى هويدي ومريم او كنت المامين صديقة تهيوية مركا الرج انبو الهي صادرة طلبات رجات اني من اهل القرى واهل المدن تذكر مقالك ايو الهي صادرة رباديها انبيادة كما صادرة ولذلك ايو مارت ابن كثير رحمه الله وحوليه يعني وحوليه المراد بالقرى المدن مقاليك عاصمتها ايو لوجه ذواوين ايو الهي كصادرة لا من اهل البوادي تذكر رباديها اللي هو مجهد الرسول لقمده الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا dadka ugu qalqalabsan xagga dabciiga iyo akhlaaqa hanba rabadii aad ugu qalqalabsan kuwa ilaahay kama soo diro rasuul kama dhiga weeyo وهذا هو المعهود المعروف ان اهل المدن ارق طباعا وحي ارنتاس وا شيء لا غران يبوليا دك ري مغالكه ان اي يعني كدبعي اي كجل كدب كدبع جلعسيهين ودبعقود كجلعان ياهي دك ري باديها اه ارنتاس ايو مارت تلماميا وي مركا ددكو الهي سو ديري يعني وا انبياء او رسوش الهي او صادرو يعني مجالين كواوين رب كسو درا وانا كسو هذلني الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله ايان كسو هذلنا في سوره التوبه مركا سو مريني ايان ارنتا كسو ورني ويان مركا وما ارسلنا مدرين من قبلك اديق خرت هذا النبي الله محمد وانبياء كهر رئيسي الا رجالا رجل با سو دري جرمي ملائك ما انا سو درين دمرنا ما انا سو درين نوحي رقاس نوحي إليه ما نوحي أنه ومن أهل القرى هذا كمدة أهل مقالين كواوين كمدة أهل كوري أهوية مقالين كواوين دتكو دا عاصم لهم كسو درجل أفلم يسيروا مشركين تبا مركة حد للاحظ ديو لليه وروائدين كأنبياء داس إلى حي أصادر ديدن أو رمين لو دين كو ديدن بل نولك إن تكو وليكتان سعدوا أركا تدكي الرسوشة إلى دين صادر يعني او كان الرسول لم يكن احيد بينيه سنو ربي او هلاقي بل قلك كسعدا مشركين تلليه افلم يسيروا ما يسعدان في الارض قلك دحني سمي كسعدان وكلك فينظروا اي في ريان ايغان كيف سبب كان هذا عاقبه الذين من قبلهم فك اي كهريي حالكود وخه كدنبي عربتود وخه كدنبيسي اي ايغان مركا معنيهدو حوي war socdo oo dhulka mara oo arka mukadiriintii dadkii rususha beeni ismaaliye lagu halaagay rususha dadkii beeni maalihi lagu halaagay soo fiiriyo ku cibra qaata si aqligiina aad u adeegsataan ayda fi suurata al-hajj ku jirto kala way afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur yaani waxa la leeyahay dulkan ay ku socdaan oo markaas ay u ahaato quluub qalbi ay maartu ku gartaan ama dhaga ay wax ku maqlaan marka dulka dad wareegto wax badan qofku arkaya taamay fiiri waliba jazeera arabiya intii lagu halaagay ama junuubkeeda ama shimaalkeeda wixii lagu halaagay maalo walba ku safri jireen mushrikiintii arki jireen weeyaan yaani wakaanu yamuruna maxay ahaydi maxay ahayd wa innakum latamuruna alayhi masbihin wa bil layli afala ta'qilun صبح ايه قلب هرين بوي مري جرين مالي يقولوا هلا يقولوا مراس ايه ارك جرين وين ولا دار الاخرة دار تبدمبه او قيامه لو جيرو اضافة وحال الى هذا يعني مارت اضافة بيانية مدى دهان وين اضافة الشيء الى مثل الى نفسه الشيء او نفتي صلى الله اضافة ايه لفظي قبل هذا استهكل الدوان هذا سيدا مثلا يوم الجمعة او كلمركة الاهل ديو صلاة الاولى او كلي مسجد الجامع ايه حصير المسجد إيه وحتى لا يدو كلام إضافة سوى حال إلى هذا يعني ما أردت هو إضافة إضافة الشيء إلى نفسه بل الشيء ونفتي صلى الله إضافة إيه مركة ولا دار هي الآخرة أدو يجروا كلام دار أو ما أردت آخرة بيا أو جمد اللي جيدو أي خير وناك بذن للذين ذاتك اتقوا إلهي كبق شرك ليس كإلالي معاصره فواحشت ليس كدوري الله رسول كيس رسوشي سبر ميي يكتب تيسا تتكاس بأخير بذنك قولك أفلا تعقلون ميادنا نحين دب عقل له وحن يعني انتقر تكفه قادو وناقنا انتقر تالي ماذا ميادنا نحين ويا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل غاية حتى هذا حرف غاية من هذا غاية مركع علماء وحيليه يعني هذا وحو ماركتي او غايق يهي ما شكك ان لكن سياق كلامك او كتسيني هذا الك سوء صعوبة او كتسيني معنى هذا مارك اللي سوء قدر وحي لي يعني وادو يروك لي ما انا درين نبي الله محمد وادي كاهر الا ربان درنو انبياء دات كودي وي بيني الله عقوبة كمسو ددجين الى اي انبياء كقوستان مركزاس وهك يعني غايده ان نكون حتى اذا استيأس الرسل الى اي انبياء كقوستان إلهي عذابك كما سوى قد جنوه ما حي أنبياده كقوستين الرسول شيء كقوستين إيمان قومهم تذكر إني إلهي الرميان رسولك الرميان أي كقوستين وتاسويا حتى إذا استيأس الرسل إلى أي كقوستان يعني الرسول شيء أو أي كقوستان عن إيمان قومهم تذكر إني الرميان أي كقوستان يعني إلهي عذابك كما سوى قد جنوه أو وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أي مليان أنهم أيهو وظنوا أي مليان قوم كيوي ذاتكي رسوش الله صدري أي مليان أنهم أن الرسول رسوشي قد كذبوا يعني ما ركتي إن الله بين شيء فيما أخبروا به من العذاب أما قد كذبوا إني ماركة بين شيئين الله قب بين شيئين وهي معنى وحي أي شيئين عذاب كيئة أين الرنك شيئين سدى أي مليان مركة سدى أي مليان جاءهم وحي مادو نصرنا أمك قرقار كيني أي إيماني مركة قرقار كيني الرسوش اللي هو قرقار أوي مادنا فنجي وحال لبدباديا من ضدب لبدباديا نشاو أنظونه dadkii anaga aan doonay baa laga dabaadiyaayo rusulshii dadkii raaciya wala yuraddu lamana ciliyo baasuna anaga cadaab ka yaga baas keenno anil qoomil mujrimiina dadka dambiilayaasha idi laga ma ciliyo cid ka hor iskaay karta lama arko waa la halaagaa weeyaan marka wadannu annahum qad kudibu maashaas qiraadadaas laba qiraada la akhriyay qad kudibu qiraadadu waa caasim iyo hamza kisaay akhirna takhfif ayadu la khafifiyay قد كذبوا مركي ليرادا قراءة عائشة رضي الله عنها وإن كرجت لكن قراءة متواترة ومشهورة وياه معنى هذا وهو نقنا معنى هذا الآن مرني رسوشي وحيدي جرتي قفكي آنا الراعي ولا هلاقي خصوصا أساسا قفكي عن رسولك الراعي ولا هلاقي آخر عذاب بإيمان قيام عدعي وحيدي قال لي أيسان أركين مركي أركان مركي ماركتي أي وايان عذابك يودعيه إلا عذابك اللي قمت الدجينيني باي مركة وحيليهين رسوشي بيان باي لاغو شاك وحي شاكيين بيان باو هايو ما اينا رمك ما اينا شاكيين ساسو كلابيلي مركة قراءة داس وقراءة داي عايشة انكرتوي لكن معنى هيدو وحي كوفا سران يعني وظنوا فاعلك وظنوا ذواو غاسي ضمير كاسي وحن كدقين قومك أنهم ضميرك كجيران الرسوشة وعلينينا وظنوا أي ملايين ضدك أنهم أي أن الرسل رسوشي قد كذبوا إن الله بين شيئين فيما أخبروا به من العذاب وحي أما فيما أخبروا به من العذاب وحي شيئين وعذاب كيئة إن الله بين شيئين لرمين وهي تاسو كلبي لي معناها سكوفة سرا يعني معناها سكوفة سرا قراءة كليت وقراءة الجمهور أنت كسوها هرتوي أخريان وحوي قرادة صدح لا صدح عصر عاصم يا حمزي كساي يعني مارتي قرادة كسوها هرتي وحي أخريان وظنوا أنهم قد كذبوا يعني ذلك الشيء قد كذبوا ليرادة هذه قد كذبوا ليرادة أول الشراهي قرادة وقراءة مارت معنيه أغضاهم يا هوية وأسكمه أغضاهم حتى إذا استيأس الرسل أو وظنوا أي مليان يعني ما ركت الرسوشي ظنك هل كان بمعنى اليقين أمرك اللي قد قال وظنوا أي يقينيان رسوشي أنهم أيهما قد كذبوا إلا بينيين أو قوم كذب أي بينيين أي يقينيان ويقوسكين وحين يقينيين دد كذب إني بينيين عايش قرادان الرجح ذا تاني حوج ساويا مركي تاء قادان إني دد كذب بينيين أي يقينيان أي كقوستان إيمان كودي جاءهم نصرنا قرقار كيني أي أيمادو قرقار كيني أي أيمان أي جاءهم نصرنا يعني مركب أي عرير أي قلان مركب عرير قلان ضدك أي بينيان الله لبقى أو زلزال وسمي كدب أي نصر أيمادا سنة ابن كثير رحمه الله أوليه يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إلى ذلك كقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب taaso kala bay lamikaan markii ciriiri ay galaan oo ay farajka marka ay waqtiga u baahnaayeen ayaa nasriga u yimaada oo jaa'ahum nasruna gargaarkeeni ba u yimaada korkaas fa nujiya labadbaadiya man nashaa qiraada qiraat ibn aamir ya aasim ayaa akhriya nujiya liiraado hal noon kaliya iyo jiimka oo la shado yaadana la fatxiyo la kordhigo nujiya liiraado wa qiraat aasim ibn aamir ayaa akhriya weeyaan markaas ficilku waa majhuul ama mugayr siiga man kaan oo man nashaa oo naib al fa'il kan ka dhigayna fi mahal raf'in ayay taa laa naib al fa'il qiraada intee soo hartay fanunjiya bi akhriya laba nun oo kala kala furfuray ayay akhriya marka fanunjiya meeshan kanari fanunjiya baan oranayna laba nun la kala saasari marka fanunjiya markaan raano ficilku musammawi man taas marka waa mafduul bihi fa'ilkuna waa nujiyadaas uu maartay oo damiir ku qadaran weeyaan kolka fanunjiya aanu korina jaa'ahum nasruna ba uyimaad rusushi yatba'udhi kolka fanunjiya badbaadina oo korina man nashaa dadkan doono ayaanu kordhi amaartay marka manta waa mafduul bihi ba ka dhigayna weeyaan wala yuraddu lama celiyo ba'suna annaga baaskeena oo cadaabka loo jeedo lagama celiyo عن القوم المجرمين تدك مجرمين تحقوا ذا لقماء إلاليه بل ولا محال إنه كدع أيه شك ملوي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان وحاءها يعني وحاءها في قصصهم أنبياء والنبي الله يوسف أو قدن بي قصصي سي قدن بي سي يقصص كأنبياء القرآن كله شيقه يعني تحذو ذا وحاءها عبرة عبرة كارشة آتي يعني عبرة شيء اللي هو عبرة كاته أي أحد هذا كسوغن لكن ذاتك هذا اللي هو مسوغن لأولي الألباب ذاتك عقلك صافقة إسكالة أي وقسوغن تاي ذاتك هذا عبرة كاته ذاتك الأولي الألباب كأحين أو مؤمنين تأحين وحبكوا مقاتلون ما كان ما أسمحان قرآن كان أو قصص كإلهي أحد هذا أحسن القصص أو كشاكي حديثا ورء يفترى لبين أبورتي ومن عند محمد لقى بين أبورتي ما هو أحارين ولكن سأنزل والسودجي تصديق الذي بين يديه يعني للتصديق ذا لسودجيوي تصديق ذا المركة يعني مفعول له عملا كنا سبينينا أنزل لأجل التصديق أدو يروك له رومين أو رومين الذي كتبتي بين يديه هرتي سأحيد أو رومين تورادي إنجيلي زبور أي الرومين هو التفصيل ولأجل التفصيل كالصارب يعدين تفصيل كل شيء شيء كست كل يعدين تي درتي أي لوسو دجيوي وهدى هنون درتي وضتك إن يكون هنونا أدونك درادي بقرآن كاللوسو دجي ورحمة الرحمة إن النقضة عد يكون بك أنت أدونك أمرك يجوكت قرآنك إذ شرعاني قادتي نحريس إن النقضة ما لنت قيامها ورحمة النحريس والنقضة لقوم دد أيو مارتي أو حنون يا نحريس والنقضة ددك يؤمنون إله الرومين ددك أيو النقضة ياوي مركا قرآن كالله سبحانه وتعالى قصص بوك الشيغة أنبياء قصوين كودا لغا ورما أيها إيا ددك ودو حد إحمريبا لغا ورما عند الله عدي رسوشا راعضة إني بدبادو عند الله عدي رسوشا بيني سنة وكهرت ما دنا in ay in la halaago oo adduunka lagu halaago aakharna ay cadaab galaan ayaa maartay yaani dhexdooda ku sugan weeyaan marka quraanka qasaskaas buu ka sheekeyaa waana waxyaalaha qeybka ah ee maqan oo rabbi uu ku sheego marka nabii ilaahay maxamed wuxuu been abuurtay ma ahe waa shay ilaahay xaqiis ka soo dagay weey laqad kaana waxa ahaaday fi qasasihim yaani anbiyaada qasaskoodi iyo sheekooyinkoodi wararkoodi dhexdiisa waxa ku sugan عبرة العبرة وحال إلى هذا الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة بالإلهان وحال الله وحي جهلك كاسار وريرك أتكسه لن تهيئاتك قبحظه وفكر إيمارك علمي أي عبرة اللي وجهده وشي ملكا فيه رسد أتكو عبرة قادم يسرد دمت هذا أتكو قرني يسيد ويا عبرة يا خسوك لأولي الألباب أي لأصحاب العقول الصافية تتك عقلك الصافي إسكاله ayn ugu sugan tahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u hoggaansan ayaa wax ku qaato ma kaana ma usan ahaan quraanki hadithan war oo yuftara labeen abuurtay ma ah al-iftira'u wal-ikhtilaq wal-kadhib bal ilaaha wax been abuurso oo jabkaada ka sameysato weeyaan marka mid la been abuurta ma ahe waa shay dab ah oo ilaahay xaqiisa ka yimid walakin se tasdiiq alladhi bayna yadayhi wixii ka horeeyay oo kutub ah tawraad injil zabur mid rumayna yawn wixii ku qornaa oo tooxiidkii waa asagana ka hadlaya wa tafsiila kulli shay shay walba kulli kala saaridii way yaani ba maarto ilaahay darti uu soo dajiyay way oo sharaaicdi mujmalka duuduubka loo sameeyay inuu kala saaro oo dadka yaani in loo tafsiiliyo u baahnay xalaashi haday tahay xaraamti haday tahay makruuhi haday tahay shaygi mustaxabka haduu yahay waajibki haduu yahay yaani maaratay ee farad haduu yahay al amru wan nahy wixii doontaa noqoto tafsiila kulli shay balina wa hudan hanun ayuu asagoo ah rabbi soo dajiyay iyo raxmatan naxariis liqawmin dad oo hanuun iyo raxmad u yahay dadkaas oo yu'minuuna rumaynayo ayuu qur'aankan ilaahay soo dejiyay weeyaan aayadan oo kaleeto waxaan ku soo marnay yacni waxaan ku soo marnay fi suurati yunus maarta wama kaana hada alqur'aanu an yuftara min duni illah walakin tasdiiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsiila alkitaabi laa rayba fiihi min rabbi alcaalamiin aayadaas oo kale soo marnay marka qasaskan ilaahay oo suuratu yuusuf oo noogu sheegay suuratu yuusuf qisqisooyinka rabbi markuu sheegay sidaan soo hormarinay qisada sheeko darteed nala kuguma sheegiyo ina loo sheekeeyo sida dadka qasaasiyiinta la yidhaahdo oo kale nala kuguma sheekeeyo nala kuguma sheegiyo dad baa waxay ka dhitaan xirfad ka dhitay inay dadka u sheekeeyaan oo imaarata waxay kaga qusiliyaan wax cajaa'ib ugu waramaan wax lamida ilaahay ulama jeedo bal xikam iyo fawaa'id fara badan ayuu suuradan ilaahay dhex yeelay wuxuuna ku tilmaamay markuu bilaabayay naxnu naqussu calayka axsana alqasas qisooyintan ugu wanaag badan inay tahay bal inay aayaad ku sugan tahay buu noo sheegay laqad kaana fii yuusuf wa ikhwatihi aayaatu lisaa'iliin aayaadi cibar inay ku sugan yihiin haddana suuradda markay dhammaatay wuxuu yidhi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli alalbaab marka yacni cibar iyo xikam ayaa ku jiray maxaa yeelay yacni rabbina aad buu noogu caddeeyey waxaa ku jiro anwaac oo arrimo kala duwan oo xaalad laga guuro xaalad loo guuro ayaa ku dhex sugan weeyaan mixna buu nabiyullaahi yuusuf ku dhacay oo waad ogtiin ceel u galay faraj buu ilaahay siiyey durbadii baa laga soo saaray ceelka meel uusan filayn baa looga soo bixiyey haddana mixnad kale u galo waa la addoonsaday faraj buu helay oo maaragtay baytul casiis uu ku dhex noolaada isagoo isticdaadkuna ku jiro waa ka baxay oo xabsi buu galay faraj baa ilaahay u saaray oo ru'yadii buu ilaahay tusay faraj buu uga furay waxaa jeclaaday dumar baa fisqi iyo wuxuna la maagay iyo macsi iyo wax lamid ah ilaahay faraj buu u yeelo bara'adiisii baa la muujiyey yacni suuradda waxaan ku aragnay farax iyo suru yacni maarata xusni nabiyullaahi yacquub waa murugooday murugta ilaahay waa ka saaray oo farax buu u keenay dadkii wada jiray buu ilaahay kala geeyey yuusuf iyo maaragtay waalidkiis baa la kala geeyey waxaa dabadeed ilaahay farad buu furay oo waa isku keenay cibrooyin aad u badan iyo xikam iyo maaragtay fawaa'id fara badan ayuu ilaahay suuradda noogu sheegay marka mujarad qisana loo sheekeynaya ma aha waa in xikamkaas oo dadka ay u gartaan la rabaa weyaan hada wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wa ali sabi